بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأول، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وهذه الآيات بتأتي بعد الكلام عن عباد الله الصالحين وما اتصفوا به من صفات وما اتصفوا به من سلوكيات وتصرفات، أنهم في خشيتهم لربهم سبحانه وتعالى، وخوف هؤلاء من ربهم سبحانه وتعالى بيدفعهم إلى مزيد من الطاعات. إن الذين هم من غشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدي كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من صفات ومن سلوكيات وتصرفات هؤلاء الذين يخشون ربهم فتحركوا نحو الطاعات، يفعلون ما يتعلمون من آيات ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك يخافون على أنفسهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى كما أنه يخافون من عصيان الرب سبحانه. يفعلون الطاعات ولكن قلوبهم معلقة بربهم سبحانه وتعالى، يخافون على أنفسهم الزلل ويخافون ألا تقبل منهم هذه الأعمال. يبقى حالهم أنهم يستقيمون على منهج ربهم سبحانه وعلى طريق ربهم مستقيم، ويفعلون ما يؤمرون به ومع ذلك لا يكنون إلى ذلك، خوفهم يزداد من ربهم سبحانه وتعالى. وده حال المؤمن، أن خوف المؤمن يزداد من رب سبحانه وتعالى كلما ازداد معرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مزيد من العمل ومزيد من الطاعات، لا يركنون إلى ما فعلوا من طاعات ولا يأمنون على أنفسهم، أمنهم دوما في طاعتهم لله سبحانه وتعالى وفي ذكرهم لله تبارك وتعالى. ثم بتأتي الآيات لكي تخبر عن هذه الغفلة وهذا الظلم والجهالة الذي عليه المكذبون بآيات ربهم سبحانه وتعالى. بل قلوبهم في غمرة من هذا، يبقى حطرهم يكذبون بآيات ربهم سبحانه وتعالى. ده حال يعني المكذبين وحال المعاندين، حال المستكبرين الذين لم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ما السبب في ذلك؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا لا يستفيد الكافر مما يستمع إليه من آيات، يبقى بترى أن المؤمن دائما بيستفيد إلى ما يستمع إليه من آيات، وتراه مفعلا لذلك، وأنه يزداد إيمانا كلما ازداد تعلما من كتاب رب سبحانه وتعالى ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تطلع عليهم آياتنا، يبقى لما بتطلع عليه الآيات هتجد أنه يزداد يزداد إيمانا على إيمانه، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بيزداد إيمانا يزداد رقيا في سلم العبودية والإيمان مع معرفة برب سبحانه وتعالى ومعرفة بشرعه. لكن هتجد على النقيض من ذلك إن الكافر أو هذا المكذب والمعاند لآيات رب سبحانه وتعالى يزداد بعدا، يعني يزداد بعدا، بل قلوبهم في غمرة من هذا. إيه سبب في ذلك؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. يبقى ترى أنه منغمس كده في الظلم والغفلة والجهالة، فهذا منع من وصول آيات الرحمن إلى قلبه، يعني منع من وصول آيات الرحمن إلى قلبه. لذلك إحنا بنؤكد دوما أن القلب هو المحل الذي تنزل فيه الآيات لكي تؤتي أكلها، لأن عشان إحنا نفعل الآيات في واقع حياتنا يبقى أولا لابد أن تصل الآيات إلى القلب، ولابد أن تتمكن الآيات من القلب. فلو وصلت إلى القلب حنرى التفعيل، يعني حنرى التفعيل. لذلك كما ذكر ربنا سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهون. لسه ما وصلش إلى قلوبها هؤلاء، لم يصل، قلنا كنتيجة الأكنة والأغلفة التي حالت بين هؤلاء وبين وصول القرآن إلى قلوبهم. فلذلك أنا لابد أن أنا أطمئن إلى حالي أما أقرأ الآيات أو أستمع للآيات، أنظر كده يا ترى وصلت الآية إلى قلبي أم لا. وفي أساسا مظهر لهذا الأمر إن حنجد تفعيل الآية في واقع حياتي، إلا أن أفعل الآية يبقى على ذلك أسعى أن أوصل الآية إلى قلبي وأن أمكن الآية من قلبي، أقوم بغرسها وغرس ذلك المعنى الذي دلت عليه، وكذلك أيضا حتى أرى ثمرة هذا الغرس في واقع حياتي. أما هؤلاء بل قلوبهم في غمرة من هذا، بغفلة تماما نتيجة هذه الأكنة والأغلفة الموجودة على قلوبهم التي حالت بينهم وبين فهم ما يستمعون أو ما يقرؤون من آيات ربهم سبحانه وتعالى. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يبقى غير أن هم أساسا يكفرون بربهم سبحانه وتعالى، لكن حتجد أنهم يعملون أعمالا أيضا توصل هؤلاء إلى عذاب ربهم سبحانه وتعالى. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء ويعملون من هذه الأعمال المخالفة لمنهج ربهم سبحانه وتعالى، حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون. يبقى بتحدث كده الإفاقة، بس الإفاقة بعد فوات الأوان، الإفاقة بعد فوات الأوان. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمة صالحة إن موقنون. يبقى لما بيعاين بيبدأ يظهر الندم والتأسف ويتمنى لو عاد مرة ثانية لكي يستقيم على أمر ربه. ده أساسا ده أمنيته، لما بس الكلام دوت بعد فوات الأوان، يبقى حيث لا ينتفع بذلك مع أنه بيندم ويتحسر ويظهر التألم من انحرافه ويطلب هذه الأمنية لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا لكي يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. ولكن يعني قضى ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر وقضي عليه بذلك الأمر، فلا عودة ولا استئناف بعد الموت، لا عودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت. فلذلك كما قال ربنا سبحانه: حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قضي الأمر، وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. يبقى كان الندم ده والتأسف ينفع الإنسان لما كان في الدنيا ولسه في حال الساعة والعافية، لكن إذا أتاه الموت فعلى ذلك بيختم على عمل، بيختم على عمله. ولما بعين العذاب يوم القيامة كانت هذه الأمنية التي يتمناها أن يعود مرة ثانية إلى الدنيا ليكون على مع المؤمنين وكي يستقيم على أمر رب. لكن طبعا يعني قضي الأمر كما يعني قرأنا قبل ذلك يعني في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني هذه الأمنية بتاعتهم, بس الكلام ده يعني بعد فوات الأوان. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص الغيب أصبح شهادة, وكانت المعاينة, فعند ذلك بقى التأسف والحسرة والندامة والتألم على الانحراف, وأيضا إظهار هذه الأمنية. لو يعني تم رد مرة ثانية إلى الدنيا لا كان مع المؤمنين, لكن طبعا وردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال لا تجاروا اليوم إنكم منا لتنصرون, قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون مستكبرين به سامرا تهجرون. ده كان حالهم. يعني يبقى كيف كان بيسمعوا الآيات ويستمعوا للآيات؟ يبقى حالة من الاستكبار والاستعلاء على آيات ربه سبحانه وتعالى. وفي ثمرهم يبقى كانوا يتفكهون, يعني حتى في ثمر هؤلاء كانوا يتفكهون, يعني كانوا يتفكهون وكانوا ينتقصون من شأن الدعاء لذي ربه سبحانه وتعالى من شأن الأنبياء. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أفلم يتدبروا القول, هم لو تفكروا قليلا كده يعني زنوا ما تستمعون إليه من هذه الآيات, هل هذا هو الحق فعلا أم لا؟ أليس لكم عقول؟ يعني هم بيزعمون أنهم لهم عقول, يعني فاقت عقول هؤلاء الذين آمنوا برسل الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أنتم لكم عقول تستطيعون كما تقولون أن تميزون بين الحق والباطل, فما الذي يمنعكم أن تزنوا ذلك الكلام الذي تستمعون إليه؟ أم لما يتدبر القول أفلا يتدبرون؟ يبقى الإنسان مطلوب نوى يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى أنت رجل عاقل, يبقى أقول الحيثيات انظر كده. ودايما كما بننبه دوما إلى حال الجن, ما ننساش أبدا حال الجن. يبقى كان عندهم من المعايير التي يزنون من خلالها ما استمعوا إليه من الآيات, وبالتالي علموا أن ذلك هو الحق. طالما هو الحق لابد من اتباعه. يبقى عرفوا الكلام ده ازاي؟ عندهم معايير, عندهم كده ثوابت أسس, يبقى بنوا على هذه الأسس وقاسوا وزنوا هذه الأمور بناء على تلك الأسس وهذه القواعد. لذلك كان التنبيه لهؤلاء أفلم يتدبروا القول, يعني ليك انك انت تدبر طب القول ده, زينه شوفه. ولذلك يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوفوا من عند الله سبحانه وتعالى أم لا, شوف فيه تناقض ولا لا, شوف فيه تعارض ولا لا, فيه بتباين ولا لا. فأنت من أصحاب العقول, فلماذا تقوم بإلغاء ذلك العقل الذي حباك به ربنا سبحانه وتعالى؟ فلذلك ما بين ربنا سبحانه أفلا يتدبروا القول, تفكروا القرآن, يتأملون يتدبرون الآيات, لا هي كلها آيات موجبة للإيمان, وحتجد أنها هذا هو الحق. يعني لو كانت قلوب غير منكرة للحق لعلمت أن ذلك هو الحق من ربها سبحانه وتعالى. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين, ولا يعني جالهم برهان وسند كده يعني على صحة ما هم عليه وأن ما جاء به ذلك الرسول ليس هو الحق. يعني هل يا ترى في دليل على صحة دعاوى هؤلاء؟ في دليل على صحة كفرهم ورد ذلك الحق؟ لا تجد لهم سند, كلها دعاوى باطلة خالية من الدليل والبرهان. فلذلك أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. طب ده كان معروف بالصادق الأمين, يعني بالصادق الأمين, فلماذا لم تقبلوا ذلك الحق الذي جاء به؟ هو عندكم هو الصادق الأمين, يبقى كان بيوصف بذلك. ده بالإضافة أنه جاء بالآيات الدالة على صدقه وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. أم يقولون به جنة, لما حاروا بالأمر عند ذلك ما كان عندهم إلا الاتهامات, يبقى قالوا يبقى قلوب منكرة, يعني هذه قلوب مظلمة سوداء غير قابلة لذلك الحق، فهذا هو الذي دفع هؤلاء لعدم قبول الحق. لكن في الحقيقة هم يعلمون ذلك الحق، لأن الحق بين، يعني الحق دائما ببين وظاهر، لكن الكبر والعناد والاستكبار والذي دفع هؤلاء لرد ذلك الحق. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني فإنهم لا يكذبونك، هم أساسا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين، لكنهم أساسا ردوا ذلك الحق الذي جاء به. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لم يقبلوا ذلك، يعني هم لم يتهموا بالكذب، يعني لم يتهموا بالكذب، ولكن في هذه الجزئية هو لم يأتي بالحق، هو لم يأتي بالحق، لذلك ردوا هذا الأمر، أنهم مش هينقذوا نفسهم أساسا، يقولوا أنه كاذب أو غير ذلك، هو عندهم الصادق الأمين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بينكروا ذلك الحق وغير قابلين لذلك الحق. السبب يبقى وجود الكبر عند هؤلاء والعناد والتعنت، لذلك كما قال ربنا سبحانه بل جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق كارهون، وأكثرهم الحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يبقى الحق يعني لما جاء لم يوافق هوى هؤلاء، ولو وافق الحق هوى هؤلاء إذا أساسا هم على انحراف وعلى كفر وعلى شرك بالله سبحانه وتعالى. فلما جاء ذلك الحق يبقى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، يبقى لما جاءهم بذلك الحق على غير هوى هؤلاء، هم هواهم أساسا مع الانحراف ومع الضلال ومع الظلم، فعلى ذلك لما جاء الحق كان مخالف لذلك الهوى. لذلك يعني المؤمن دائما حريص أن يكون هوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت محب للطاعة، محب لطاعة ربك سبحانه وتعالى، محب للإيمان، فهواك متفق مع ذلك الأمر، وأنه طبعا كنتيجة معالجة الإنسان لهواه. أما هوى هؤلاء فمع الانحراف ومع الكفر، فلذلك جاء ذلك الحق المخالف لهوى هؤلاء فردوا ذلك الحق. حالهم كحال بني إسرائيل في عدم قبولهم للحق، كان السبب أن طبعا هذا لم يتفق مع أهوائهم، لم يتفق مع أهوائهم، وده اللي دفع بنو إسرائيل إلى قتل من قتلوا من الأنبياء وتكذيب من كذبوا الأنبياء. ذلك أنهم جاءتهم الأنبياء بما يخالف هواهم، فكذلك ما بين ربنا سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض، أنهم على ضلال وعلى فساد وعلى انحراف، فلو جاء الحق ده موافق لهوى هؤلاء لكان به الانحراف، ولكن وجاء مخالف لهوى هؤلاء، لذلك ردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يبقى هذا الكتاب فيه ذكر هؤلاء وفيه الخير وفيه أيضا الدعوة إلى الإيمان، لكن ما كان منهم إلا الإعراض، ما كان منهم إلا الإعراض، هذا هو حالهم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم، قال لأجل أن يؤمنوا أو يسارعوا الانقياد، فربنا سبحانه وتعالى كما قال لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يبقى أهواءهم أساسا يبقى كانت مش على الاستقامة ولا على الفطرة السليمة، فيها انحراف، فلو الحق نزل موافق لهواهم لكان به ذلك الانحراف، ولكن هذا الحق فيه الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، ففطر هؤلاء كانت فطر منتكسة، وبالتالي يكرهون الحق، يبغضون ذلك الحق، فده حلهم نتيجة أن دي فطر منتكسة. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أو تفكروا كده، يعني إيه مطالب هذا الرسول؟ هل بيطلب مثلا منزلة في الدنيا؟ طب بيطلب منكم مال؟ أبدا. ده هو أساسا يعني بيطلب الأجرة من ربه سبحانه وتعالى، لم يطلب مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا ملكا. ألا يكون ذلك يعني سبب لكي يتفكروا فيما جاء به ذلك الرسول؟ ليس له أطماع شخصية وليس له طمع في الدنيا. إن كان أنت خايف أنه ينافسك عن الدنيا فهو أبعد ما يكون عن هذه المنافسة. لم يطلب دنيا ولا جاها ولا سلطانا ولا ملكا. إن كان أنت خايف أنه هو من أجل المال ولم يطلب منك مالا، يبقى فعل ذلك متطوعا، بيطلب الأجرة والثواب من رب سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش أطماع شخصية وما فيش أساسا رغبة في مسألة الدنيا أو أنه ينافسكم على الدنيا. فده أدعى أن تفكروا فيما جاء به، ده أدعى أن تفكروا فيما جاء به وأن تتأملوا وتتدبروا ذلك الأمر، أن تعطوا أنفسكم الفرصة. يبقى في غالب الأحوال إنسان ما بيديش لنفسه الفرصة لكي يفكر. طب ادي نفسك الفرصة لكي تفكر، انظر إلى من نتكلم به، وأنت رجل عاقل كما تدعي، فعلى ذلك عندك المعايير التي من خلالها تستطيع أن تزن هذا الكلام، ده حق ولا باطل، طب ده هدى ولا ضلال. يبقى أنت رجل عاقل كما تقول عن نفسك، فالعقل يوجب عليك أنك أنت أن تكون متفكرا، ده أمر. الأمر الثاني أيضا انظر، هل يا ترى طب لي أنا أطماع شخصية؟ يعني طب أنا لي أساسا أنا أنافسك في الدنيا؟ أبدا، لا هي منافسة في الدنيا ولا لنا طمع ولا لنا حاجة إليكم. فلذلك ما قال ربنا سبحانه أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وخير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. لكن في الحقيقة الدعوة دي دعوة لكي نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، نستقيم على طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، نتيجة أن هم الجحود بآيات ربهم سبحانه وتعالى والكفر بالله سبحانه وتعالى وكذلك إنكار البعث من بعد الموت، فحتجد أنهم يعني ينحرفون عن صراط ربهم المستقيم لأنها قلوب منكرة مظلمة سوداء غير قابلة لذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يبقى ده بيان شدة عناد هؤلاء القوم وشدة استكبار هؤلاء القوم عن قبول الحق وشدة عناد أيضا وتعنت هؤلاء. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يبقى حتجد يزداد طغيانا يزداد بغيا. ولو رحمناه كشفنا ما به من ضر، يبقى لما بيكشف هذا الضر يزداد عنادا ويزداد عتوا وبغيا وانحرافا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما تضرعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد، قلنا حتى يكون تصحيح المسار، يبقى فرصة أن أنا أصحح المسار، وأن العباد يبتليهم ربنا سبحانه وتعالى بالضراء وبالسراء. قلنا يا ترى لماذا هذا الابتلاء؟ قلنا بتبقى فرصة للتذكير وأن أنا أصحح مصاري. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد أرسلنا يوم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى ليه الابتلاءات ده هي؟ يبقى بتبقى وقفة، يبقى في وقفة كده مع النفس أفكر، وبالتالي أبدأ في تصحيح المسار، أبدأ في تصحيح المسار. عشان بيحتاج إلى خلوة كده يفكر في حاله وكذلك يقيم هذه الأمور والأعمار التي مضت ويقيم أيضا ما أتم من أفعال. بنحتاج لهذا الأمر، وبالتالي الابتلاء بيبقى عبارة عن وقفة كده يقف فيها الإنسان مع نفسه ينظر إلى حاله عشان من خلاله أصحح هذا المسار. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا، ولقد أرسلنا يوم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يبقى لما يأتي الشدة والضيق والكرب المفترض أن احنا نتضرع الرب سبحانه وتعالى. يعني أنا بتبقى عبارة عن إفاقة، يعني بيفيق الإنسان مما هو فيه ويلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، لعل الدنيا تبقى يعني مشغلة بينشغل بها الإنسان، وبالتالي يخرج من صفقة إلى صفقة وربحية إلى ربحية، فعلى ذلك هو لا يكون هناك إفاقة إلا لما يحدث كده صفقة خاسرة ويبقى خسارة كبيرة، فبتبقى واقفة مع النفس، يعني بتبقى واقفة مع النفس. يبقى إلى أين هو ذاهب؟ يعني إلى أين يأخذ ذلك الطريق؟ لكن حنجد أنه هو مع تسيير الحياة بينسى بيغفل، فالكرب ده والشدة وهذا الضيق بيبقى عبارة عن منحة من رب سبحانه وتعالى أفكر من خلالها، ده منحة تبقى للمؤمن، أما الغير المؤمن يبقى حاله قبل الابتلاء كحال بعد الابتلاء، لم يفقه يعني شيئا من ذلك الأمر. لذلك فلولا إذ جاءهم بأسنة تضرع ولكن قست قلوبهم، مش فاهم هو ليه، مش فاهم أبدا الحكمة من الابتلاء، وأن الله تبارك وتعالى ابتلاك بالضراء وبالشدة ثم وسع عليك الأمر، لا الأولى فهم ولا الثانية فهم، فعلى ذلك هذا لم يفهم الحكمة من الابتلاء سواء كان بالسراء أو كان بالضراء. لذلك ما قال ربنا سبحانه قد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، يصاب باليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى وييأس أن يتغير ذلك الحال. هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقل، والذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر العباد بمنني وبنعمي سبحانه وتعالى، قلنا ده أحرى إن أنا أتذكر نعم ربي سبحانه علي، أتذكر إحسان ربي سبحانه وتعالى علي، لماذا؟ حتى أقوم في مقام الشاكر، يبقى المستزيد من طاعة الله تبارك وتعالى المستقيم على أمري، يبقى لما أعرف النعم دي نعم ربي سبحانه وتعالى علي، هذه نعم ودي الأدوات التي أتعلم من خلالها، فلابد أن أنا أطمئن أن هذه الأدوات قمت باستعمالها فيما أعطاني ربي سبحانه وتعالى إياها. لذلك هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ولكن قليل من عباد الشكور. أنت بترى أن دي أدوات فعلا ربنا سبحانه وتعالى يسر لك من خلالها التعرف على آياته والتعرف على طريق الهدى وعلى الطريق المستقيم، ولا أنت لم تستشعر بهذه النعمة؟ يبقى إحنا بنحتاج إلى التذكر، فمن رحمة الله عز وجل بنا أن الله تبارك وتعالى بيذكر العباد بنعمه، يبقى مش أنت أساسا بيترك الأمر إليك لكي تفكر، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نفكر وكيف نرى النعم، إزاي نرى النعم دي. فمن أجل نعم رب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أعطانا هذه الأدوات التي نتعلم من خلالها، ولكن منا من يستعمل هذه الأدوات بصورة صحيحة وينتفع بها، ومنا من حرم الانتفاع من هذه الأدوات كحال الكافر أو الفاجر، كحال الكافر أو الفاجر لم يستعمل هذه الأدوات فيما أعطيت إليه بسببها. يبقى هي أعطيت عشان نفهم ونبصر الهدى ونستمع إلى آيات الرحمن، لكن هو بيستعملها في غير ذلك الموضع. فقليلا ما تشكرون، قل قليلا تشكر الرب سبحانه وتعالى، أي التي تستعمل هذه النعم فيما أعطاه الله عز وجل هذه النعم بسببها. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، والذي خلقنا سبحانه وتعالى وبثنا في الأرض، وإن المرجع إلى الله تبارك وتعالى، والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. عرفوا نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، ونتعرف على أيضا من الرب سبحانه وتعالى علينا، وده الإنسان العاقل هو يفكر وينظر إلى حاله، يا ترى كيف، هل استعنا بهذه النعم فيما يقربنا الله عز وجل، ولا إحنا استعملنا هذه النعم في عصيان الرب سبحانه وتعالى؟ ما أعطانا الله تعالى هذه النعم إلا لكي نكون من الشاكرين. والذي يحيي ويميت المحيط وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، لم يختلوا، تشابهت قلوبهم، يعني القلوب تشابهت هذه القلوب. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى نفس المقولة، تشابهت قلوبهم، قلوب أهل الباطل متشابهة مع تباعد الأزمنة والأماكن، مع تباعد الأزمنة والأماكن هتجد أنها قلوب متشابهة. ماذا قالوا؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. بيستبعدوا مسألة البعث من بعد الموت، قلنا ده نتيجة سفاهة عقول هؤلاء، وكنتيجة أنهم حرموا أن ينتفعوا بهذه الحواس التي يتعلمون من خلالها. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، قالوا نفس الكلام. يبقى الآباء أيضا يعني وعدنا هذا أن احنا هنبعث من بعد الموت، والآباء ماتوا من آلاف السنين ولكن لم نرى أن أحدا منهم قد بعث، فده طبعا نتيجة جهل هؤلاء، يعني نتيجة جهل هؤلاء. لم يأتي بعد ذلك اليوم الذي يبعث فيه العباد لكي يقفوا بين ده رب سبحانه وتعالى، لكن كان حجة هؤلاء ده احنا نفس الكلام يعني كان تم على الآباء، وقلتم الآباء أنهم سيبعثون بعد الموت ولكنهم ماتوا من ألف السنين ولم يبعث منهم أحد، فعلى ذلك كان ده تكذيب هؤلاء، ولم يعلموا أن يوم البعث هو اليوم الذي يقضي فيه ربنا سبحانه وتعالى الدنيا، ثم تخرج القبور يعني ما اشتملت عليه وما احتوت عليه من هذه الأجساد، ويحشرون عند ذلك إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من ولقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأول. قال الكلام ده بيكذبوه وكذلك يردون ذلك الحق، قالوا ده يعني كأنها خرافات وقصص وهي ليس لها رصيد من الحقيقة. هذا كلام هؤلاء، وإنكارهم كنتيجة لسفاهة العقول وكنتيجة أيضا لهذه الظلمة الموجودة في قلوبهم نتيجة الغفلة، نتيجة يعني إعراض هؤلاء عن ذلك الحق من ربهم. كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. طب يبقى التضرب كده في الكلام وفي الخطاب، وكذلك أخذ الإقرار منهم، يعني إيه اللي بيخليكم تنكروا البعث؟ يعني لماذا تنكرون ذلك البعث؟ طب انظروا إلى يعني هذه الآيات، وانظروا إلى خلق الله تبارك وتعالى، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. طب الإجابة سيقولون لله، حيقرون أنها لله سبحانه وتعالى. قل أفلا تذكرون، يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماوات والأراضين، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل هذه الآيات بقدرته سبحانه وتعالى، يبقى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لما أنت بتقر بقدرة الرب سبحانه وتعالى وأنه هو سبحانه وتعالى الذي انفرد بذلك الخلق والإيجاد، طب إيه يا ترى اللي يمنع من إعادة الخلق بعد فنائهم؟ طالما نحن نثبت ونقر لله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق وأوجد هذه المخلوقات على عظمتها وعلى يعني اتساعها، فقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. يبقى ده خطاب حوار هادئ، يعني حوار هادئ مع هؤلاء، يبقى هذا الخطاب العقل لهم، وبالعقل احنا من خلال إقرار هؤلاء يبقى هنرد عليهم القول، يبقى ده خطاب هادئ وده خطاب للعقول. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقول مش هينكروا لأنهم بيقروا بذلك أن الخلق والإيجاد لله سبحانه هو المنفرد بها ربنا سبحانه وتعالى. قل أفلا تذكرون، قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، حيقروا بهذا الأمر أن الله تعالى هو الذي انفرد بهذا الخلق والإيجاد. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، فقل فأنا تسحرون. يبقى كل ده إقرارات، هم في كل مرة يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل لذلك، هو ربنا سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والإيجاد. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يدار عليه. يبقى هو يجير يبقى عباده من الشر ويدفع عنه هذه المكارم، ولكن إن قرر ربنا سبحانه وتعالى وقضى بالشر على الإنسان لا تستطيع قوة أن تدفع ذلك، ليس ممكن، فلا في استطاعتها، ولو اجتمع كل من بأقطار السماوات والأرض على دفع هذه المضرة التي قدر ربنا سبحانه وتعالى على إنسان لا يكون على ذلك. يبقى هم يعترفون بهذا الأمر، يعترفون ويعترفون أن الله سبحانه وتعالى بيد الإحياء والإماتة وبيده مقاليد السماوات والأرض، كل ده بيعترفوا بها. قل فأنا تسحرون، فطب العقول بتاعكم ذهبت فين؟ كنتم تقرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد وخلق هذه المخلوقات وأنه بقدرته وحده، وليس هناك من هذه الآلهة التي يدعون أو يتخذون من دون الله سبحانه وتعالى من اشترك مع الرب سبحانه وتعالى في ذلك، ويقرون بكل ذلك. طب أين العقول؟ طب إزاي إنك أنت أساساً تنكرون البعث؟ يبقى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى يعني أنت بص انظر كده إلى ملكوت السماوات والأرض وخلقها ربنا سبحانه وتعالى بقدرته. طب يعني ما يعجز الرب سبحانه وتعالى عن إعادة الخلق بعد فنائهم؟ ما يعجز الرب؟ ربنا سبحانه وتعالى قدير، وهم يقرون بذلك، يعني هم يقرون بذلك. طب انت لما تقر بكده تنكر الثانية ازاي؟ لماذا تنكر هذه الثانية؟ ان قلت ان الحق مع فلان، الحق مع فلان، طب انت تتبع غير ذلك الامر لماذا؟ اذا كنت انت بتقر ان هذا هو الحق، طب انت لماذا لا تتبع الحق؟ يبقى هنجد ان هو منحرف، انحراف قلوب منكرة كارهة لذلك الحق. يعني هذه بالعقله، هذه بالعقل، وبالتالي يبقى أنت كإنسان بتقول عن نفسك أنك عاقل، يبقى كان منك الإقرار. فإن كان الإقرار فلابد أيضا إن قررنا بالجزء الأول لابد أن نقر بالجزء الثاني، أن رب سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بخلق الإيجاد، وأيضا المنفرد سبحانه وتعالى بإعادة العباد بعد فنائهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. فلذلك تأتي الآيات بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل أولئك بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يبقى جاء ذلك الرسول بالحق، وهم يقرون، يعني يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى أيضا هو الذي أرسل ذلك الرسول بالهدى وبدين الحق، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. يبقى هم يكذبون، وبعدما علموا ذلك الحق ما كان منهم إلا الاستكبار والعناد والتعنت. ولذلك كما قالوا، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هم عارفين الحق ولكن الكبر دفع هؤلاء إلى إنكار ذلك الحق، وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. يبقى هم يكذبون ويفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب لما نسبوا إلى الله تعالى الصاحبة، ونسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد. ولذلك أيضا هذه مناقشة يعني أيضا عقلية، ودي أدي حجة عقلية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل أولئك بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. يبقى دي أدي النتيجة الطبيعية، يبقى لو كان أكثر من إله اشترك في الخلق والإيجاد يبقى كل إله هينفرد بما خلق، فمش هنتظم الكون. وكذلك أيضا لو كانت بأسلوب المغالبة يبقى على ذلك يبقى فيه نزاع ومغالبة، يبقى أي الإلهين كان أغلب للآخر، فعلى ذلك هذا يعني لا يقرون بذلك. فنقول دي أيضا حجة عقلية، يعني ودي نتيجة طبيعية، يبقى لو كان فيه ملك وملك يبقى حيتنازع على الملك، يبقى واحد لابد أن يكون أغلب للثاني. وكذلك أيضا لو كان اشتركوا في هذا الخلق لا انفرد كل إنسان أو انفرد كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. ولذلك كما قال ربنا سبحانه سبحان الله عما يصفون هذا يفترون على الله الكذب عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يبقى دي كلها حجده عقلية بالعقل هذه الإقراره وهم يقرون وكذلك هذه الحجة العقلية. يبقى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. يبقى على ذلك كيف تنسبون الله عز وجل الصاحبة والولد؟ كيف تشركون بالله سبحانه وتعالى؟ تتخذون من دون آلهة تعبدونها وتصرفون إليها هذه العبادات وكلها مخلوقة ومربوبة ومملوكة لله سبحانه وتعالى. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. قل رب إما تريني ما يوعدون فلا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. لو قدر ربنا سبحانه وتعالى أن ينزع عليهم العذاب في هذه اللحظة فربي فلا تجعلني في القوم الظالمين حتى لا نمس بذلك العذاب. إذا كان هذا العذاب سينزل على القوم فبنطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من ذلك العذاب وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدير على إنزال العذاب على الفور وإنزال العقوبة على الفور ولكن يؤخره ربنا سبحانه وتعالى لحكمة يعطيهم المهلة عسى أن يؤمنوا وأيضا بتساق لهم الأدلة الدل على وحدانية الله عز وجل وعلى قدراته وعلى عظمته وعلى تفرده عسى أن يؤمنوا لأنه ما من نبي إلا وأيده ربنا سبحانه وتعالى بالمعجزات والآيات التي على مثلها آمن القوم. لكن منهم من يسير في عناده ويستمر في عناده حتى يأتيه اليقين هو في عناد وفي تكذيب. لكن ربنا سبحانه وتعالى أمهل هؤلاء وأيضا بيّن لهم وأوضح لهم من الأدلة الكثيرة الدل على قدرته أن حتى يؤمنوا. لذلك احنا بنقرأ كده في سيرة الصحابة رضي الله عنهم منهم من آمن في اللحظة الأولى ومنهم من آمن بعد فترة زمنية يبقى فترات كده متبينة ده آمن بعد 4 سنوات ده بعد 6 سنوات ده بعد 10 سنوات ده بعد 21 سنة. يبقى كل دي أساسا يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمهل هؤلاء. شو الإيمان دخل بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى قلب فلان بعد 4 سنوات وده بعد 6 ده بعد 10 ده بعد 20 سنة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمهل هؤلاء وأعطاهم الفرص وكذلك أوضح لهم من البيانات والأدلة الكثيرة حتى تسلل هذا الإيمان إلى قلوب من أراد الله عز وجل لهم الإيمان ومن أراد لهم ربنا سبحانه وتعالى النجاة. لكن ما زالت قلوب أيضا مظلمة منكرة للحق وبالتالي قلوب يعني أغلقت على ما في قلبها من الكفر فلا سبيل يدخل إليها الإيمان حتى ماتوا على ذلك. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر الإنسان يعني فترة عمرية أحياء على ظهر الأرض ولم يترك الإنسان هكذا ولكن بيّن له ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يكون له عذر ولا حجة عند ربي سبحانه وتعالى من بعد الرسل. وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون قادر سبحانه وتعالى إنزال العذاب إنزال العقوبة عليهم على الفور ولكن يؤخرها سبحانه وتعالى لحكمة ويمهل هؤلاء ويعطيهم الفرصة وكذلك أيضا يبين لهم ويوضح لهم من الأدلة التي على مثلها آمن القوم ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. يبقى كيف نقابل إساءة هؤلاء من الأقوال والأفعال؟ يبقى لا نقابل السيئة بالسيئة ولكن نقابل السيئة بالحسنة. لذلك احنا بنجد أن الله عز وجل كما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى كانوا إزاي كانوا يعني يتفننون ويتحيلون في إذائه ويقابل هذه السيئة بالحسنة. اللهم أذقهم فإنهم لا يعلمون ده هم أساساً يعني في غفلة وفي جهالة وفي ظلم فده ما يمنعكش من إزداء النصيحة والحق وبيان الحق. قلنا على الرغم ان هم يعني يزدون اليك الاذاء وتفننون في حيل في كيفيه ايصال الاذاء اليك ولكن أنت المطلوب أنك أنت تبين ذلك الحق. يبقى هم أساسا يجهلون هذه الحقائق، ولكن أنت تعلم هذه الحقيقة، وبالتالي لابد من مقابلة الإساءة بالإحسان. يقابل الإحسان بالإحسان، ولكن أيضا الدعي لدين الله عز وجل يقابل الإساءة بالإحسان. وده كما بينا قبل ذلك حال نوح عليه السلام، يبقى مكث فترة طويلة جدا في قومه، وكانوا يتسفهون على نوح عليه السلام، وكانوا يتفننون في كيفية إيصال هذا الإذاء سواء كان بالقول أو الفعل إلى نوح عليه السلام. ودي طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. لكن ترى كيف نقابل شفاعة هؤلاء؟ يبقى هل نقابل إساءة هؤلاء بإساءة؟ لا، تقابل إساءة هؤلاء بإحسان. فإنهم لا يعلمون، هم جهال، يعني هم جهال، هم سفهاء، فلا نقابل السفاهة بسفاهة ولا الجهالة بجهالة، ولكن لابد من إظهار حسن الخلق خاصة في أمثال هذه الأمور. فلذلك ادفع بالتي أحسن السيئة، يقابل إساءة بإحسان، نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يبقى يعني نحن أعلم بما يصفون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أيضا ما يقولون من كلمات الكفر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون بهذه المكارم من الأخلاق ومن حسن الخلق في دعوة هؤلاء إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. هم يرفضون الدين، وهم أساسا يتكلمون بكلام خبيث وكلام سيء، لكن كل هذه الإساءات لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن تقابل هذه السيئة بالدعوة أيضا لدين الله تبارك وتعالى. ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقنط أبدا من إدخال الهدى إلى هذه القلوب، إنما عليك البلاغ. يبقى أنت بتؤدي الحق الذي عليك، أما أن تنفتح هذه القلوب للحق أو أنها غير قابلة للحق فهذا ليس يعني للإنسان، هذا يعني مرده إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يملك هذه القلوب، ويملك هو سبحانه وتعالى تصريف هذه القلوب. فيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعة أقامة، ثم قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل ويسألون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يبقى الاعتصام بالله تبارك وتعالى ولجوء الإنسان الدائم إلى رب سبحانه وتعالى. انظر إلى حال أولئك الذين أنكروا ذلك الحق وكذبوا لرسل ربهم سبحانه وتعالى، حالهم بقى عندما يأتيهم الموعد، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، تكلم إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه حال هؤلاء الذين كانوا يعاندون وكانوا يكذبون وكانوا يردون ذلك الحق، لما بينكشف بقى الأمر عندهم ويصبح الغيب شهادة، الحال بقى عندهم كيف يكون الأمر؟ يعني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لما عاين بقى وعلم الحقائق وانكشف يعني ذلك الحجاب وانكشف ذلك الغيب أصبح شهادة، عند ذلك ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كلام ده حيقول أيضا عند الموت لما يعاين ويشاهد، يبقى حيعلم أيضا لما يرى ذلك المقعد من النار، فعلى ذلك ويرى ملائكة الموت تأتي حتى تقوم بقبض الروح، عند ذلك ما هي الأمنية التي يتمناها؟ يتمنى لو عاد إلى الدنيا لكي يعمل صالحا فيما ترك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، تكلم. هو كاذب حتى في هذا الوعد، هو كاذب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن ده كان القرار وليد الموقف، يعني وليد هذا الموقف، إن زي حال الإنسان لما بيشتد عليه الكرب بيطلب رب سبحانه وتعالى إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ده قراره ده ووعده نتيجة الموقف، يبقى لأن موقف فيه شدة وفيه كرب، فعند ذلك قال لو نجاني ربي سبحانه وتعالى من ذلك لاستقمنا على أمره. يبقى هو صادق أم لا؟ فلما نجاهم يعني إلى البر، لما نجاهم ربنا سبحانه وتعالى إلى البر ماذا كان الحال؟ عادوا إلى حالهم الأول، عادوا إلى سيرتهم الأولى. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. بانظر كده يبقى لما اغتلم بهم البحر كده وظنوا أنهم أوشكوا على الهلاك دعوا ربهم سبحانه وتعالى مخلصين له الدين وأخذ على نفسهم العهود إن أنجيتهم من هذه لنكون من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق عادوا لسيرتهم الأولى ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون. قال كلا هو كاذب فيما يعني أخذ على نفسه من وعود إنها كلمة هو قائلها عبارة عن كلمة بس وليدة الموقف ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لكن هذه إثبات الحياة البرزخية لغاية لما يبعث وبالتالي الإنسان بيبقى فيه الحياة الدنيوية وبعدين الحياة البرزخية يبقى دي ما بين الدنيا والآخرة والحياة الأخروية اللي هي حيبقى فيها خلود بلا موت خلود فلا موت يبقى ده الحياة الأخروية. يبقى حياة الدنيا دي فترة عمرية بيقضى فيها على الإنسان بالموت لما يصل نهاية العمر المحدد له في الدنيا بينتقل لحياة أخرى وهي الحياة البرزخية ودي حياة بين الحياتين بين الحياة الدنيوية وبين الحياة الآخرة يظل في برزخ لغاية لما يبعث يبقى أيضا لها بداية ونهاية لكن بالنسبة للآخرة لا انتهاء لها حياة صرمدية يبقى خلود فلا موت ده هيقال لأهل الجنة ويقال لأهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح يوقف بين الجنة والنار ثم ينادي منادي أهل الجنة هل تعرفون هذا فالشرائبون يقولون نعم هذا الموت كلنا ذاقوا الموت كله وينادي منادي على أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا فالشائبون يقول نعم هذا هو الموت ثم أمر به فيصبح بين الجنة والنار ثم ينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت أهل النار خلود فلا موت خلاص يبقى لو كان حتى يعني من أهل النار من يتمنى الخروج لما بيرى خروج عصاة المؤمنين من النار برحمة الله سبحانه وتعالى وبالشفاعة فعلى ذلك يبقى لسه قلبه معلق شوية لكن على ذلك يقطع ذلك الأمل وهذا الرجاء تماما يا أهل الجنة خلود فلا موت يزداد سعادة فإنهم منها لا يخرجون وكذلك أيضا يعني أهل النار يزداد تعاسة على تعاستهم وحسرة على حسرتهم وعذابا على عذابهم فقد قطع الأمل تماما والرجاء أن يخرجوا من النار لذلك كما قال ربنا سبحانه وإن أريهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفق في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون آدي بقى يوم البعث أهو يبقى يوم عشان يخرج العباد من قبورهم أو يخرجون من قبورهم ليقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموه سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جازيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد